يقول السائل: هل يجوز الكذب ككذب إبراهيم لما قال بل فعله كبيرهم هذا؟ ويقصد شيئا آخر. الكذب حرام، الكذب حرام، وهو من الكبائر، وهو يعد من ماذا؟ من الكبائر. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يعذب به الكاذب في الحديث الذي رواه مسلم من حديث سمرة بن جندب، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان من عادته إذا صلى الفجر قال للصحابة الكرام: من منكم رأى الليلة رؤيا؟ فإن رأى أحد رؤيا قصها عليه فعبرها صلى الله عليه وسلم. وإنه قال ذات يوم بعد صلاة الفجر: رأيت اليوم رؤيا، فأتاني رجلان فانطلق بي، قلت: إلى أين؟ قال: انطلق. الحديث. وفيه أنه مر على ورأى أشياء كثيرة، ومنها أنه رأى الرجل يشق شدقه الأيمن، أي يقطع إلى غاية قفاه، آخر فقرة من العنق مع بداية الظهر، ثم يترك ويفعل بجانبه الأيسر كذلك، فإذا شق جانبه الأيسر التأم الجانب الأيمن، ثم يشق هكذا إلى يوم القيامة عذابه. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رأى ما رأى، قال: إنكما انطلقتما بي الليلة وقد رأيت ما رأيت، فما هذا؟ ففسر له ما رآه. قالا: وأما الرجل الذي يشق شقه الأيمن إلى قفاه، فهو الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، فهو الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. فالكذب حرام ومن الكبائر، وصاحبه متوعد، وقد يشتد عذابه بشدة أثر كذبه الذي يكذبه. ومن العلماء من يرى أن من كذب في شهادة من الشهادات فيترتب عليها القتل، كان يشهد أن فلانا قتل فلانا ويتم نصاب الشهادة فيقتل فيعد قاتلا، فإن عرف كذبه أو رجع وأقر بكذبه فقيل أنه يقام عليه حد القاتل لأنه تسبب في ذلك. فأمر الكذب ليس بالسهل، نعم، وهو محرم في كل الشرائع، كل الكتب السماوية نزلت بتحريمه، وهو خصلة مذمومة حتى عند الأوائل، حتى عند أهل الجاهلية، كما جاء في حديث قصة هرقل عظيم الروم مع أبي سفيان، لما جاء كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، وكان بأرض الروم قوم من العرب، فدعاهم هرقل وقال ليتقدم أقربهم نسبا بهذا الذي يدعي أنه نبي، فكان في القوم أبو سفيان، فتقدم فسأله مسائل، قال أبو سفيان، وكان هرقل ذكيا، قال تقدم وجعل أصحابه من خلفه وقال للترجمان: إذا كذب علي فأخبروني. قال أبو سفيان: فلولا أن يؤثروا علي كذبة، يعني كان الكذب مذموما عندهم، وكلام أبي سفيان هذا كان قبل إسلامه، ثم أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو من الصحابة الكرام عليهم جميعا الرضوان. فهذا يدل على أن الكذب مذموم حتى عند الأقوام أو في الجاهلية، وجاءت الشرائع كلها بتحريمه والنهي عنه، وجاء في ديننا ما يدل على تحريمه وأنه من الكبائر، وهو قد يختلف شدة ودرجات بين حال وآخر. ومن شدته ذاك الذي يكذب ليضحك الناس، قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجه: ويل له ويل له ويل له، قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي يكذب ليضحك الناس، الذي يكذب ليضحك الناس. فهذا عند النبي صلى الله عليه وسلم متوعد بالويل، وعند أقوامنا في هذا الزمان يسمى فن. يقول أهل العلم أن الكذب حرام، لكن قد يجوز ما يسمى بالتورية والمعاريض، وهو أن يقول الإنسان قولاً يقصد به معنى والسامع يفهم معنى آخر، لكن هذا مقيد بثلاثة حالات. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: ليس بالكاذب من يقول خيراً، أو قال: من يني خيراً يصلح بين اثنين. ليس بالكاذب ذاك الذي يريد أن يصلح بين اثنين، فيأتي إلى فلان ويذكر له خيراً ما قال خصمه، ويأتي إلى الخصم فيقول له خيراً ما قاله الخصم الآخر، ويمسك عن كل واحد ما قاله في الآخر من السوء أو الشتم أو التقبيح أو غيره قصد الإصلاح، بل ولربما يقول كلاماً لا واقع له يريد الإصلاح. ثلاثة ليست من الكذب: الرجل يصلح بين اثنين، وقول الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، والحرب كما قال عليه الصلاة والسلام: الحرب خدعة. ومع ذلك فيقول العلماء: ينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه عن الكذب، فلا يكذب ولو كان في هذه الحالات الثلاث، فإن لم يجد عن ذلك مندوحة يعني مفر وسبيل جاز له ذلك، ولا يعد من الكذب المذموم، لأن فيه ما هو من المصلحة المحققة أن يصلح بين اثنين، لأن فساد ذات البين شيء عظيم، أن يصلح بين المرأة وزوجها، وأن تصلح الزوجة أمرها مع زوجها أو الزوج مع زوجته، وأيضاً في الحرب وإذا اضطر الإنسان فيستعمل المعاريض. المعاريض هو الكلام الذي تقوله تنجو به، أنت تقصد معناً والسامع يقصد معناً، مثل لما كان أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في طريقهما في الهجرة من المكة إلى المدينة، لقي أقوام النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر، فعرفوا أبا بكر سلموا عليه وقالوا: من هذا الذي معك؟ قال: هاد يهديني الطريق. قال: هاد يهديني الطريق. فأبو بكر يقصد أنه رسول يرشد إلى طريق الله عز وجل، لكن هم فهموا أنه ماذا يدله على الطريق، آثار الطريق حتى لا يتوه في الصحراء ونحو هذا. وإنما يفعل هذا إذا كان الإنسان في حالة ظلم، في حالة مظلوم ونحو ذلك. ولهذا قالوا: لو أنه كان جاءه ظالم يسأل عن فلان أين هو أو هل رآه، وهو يعلم أو قد رآه، لكن يعلم أن الظالم إذا ظافر به قتله أو أضر به، جاز أن يقول: لم أره، أو أن يقول: لا أدري أين هو، أو كذا، والله أعلم. ولكن لا بد أن يجتنب الإنسان الكذب، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يصير، حتى يكتب عند الله كذابا. الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، كما قال جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم.